السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذا هو تعليقي على المواقف التي فعلها من يدعى عمرو خالد حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا اسمي هذا الشريط حقيقة عمرو خالد. حقيقته ما كانتش خافية علي، الحمد لله، لما سمعته من زمان وعرفت افكاره وبعدت له الجواب الاول اللي بقول له فيه اخي الداعية الاسلامي وكذا وكذا، ولما مفيش فايدة وتحققت من حقيقته بعدت له الجواب الثاني اللي قلت له فيه انت مفتون مضل، انت فتنت والعياذ بالله، ربنا يعني ربنا فتنك بالشهرة وبالفلوس وبكذا وكذا، ولكن انت مفتون وبعدين مضل، ضليت الناس وضليت الشباب من وراك. كتير من الاخوة زعلوا مني وبعتوا لي ازاي تقول كده، حتى الاخوان نفسهم جزاهم الله خير، يعني ممكن لاول مرة بقولها عملوا معايا لجنة تحقيق ازاي تقول هذا. قلت لهم يا اخوانا ادي اهو، انا مش بتكلم من فراغ، انا لو واحد غيري كان سكت، لانه هو بيقول عليا ان انا وجدي غنيم استاذه وهو تلميذي وقال لهم انا بجيب لكم من شرايط الشيخ وجدي وكلام زي كده، وهو اللي كان مقدم لي حتى في اليوتيوب موجود التقديم بتاعه. لكن نحن نقول كلمة حق لا نخشى في الله لومة لائم، نسأل الله ان نكون كذا. عمرو خالد ليس داعية اسلامي، نشيل كلمة اسلام، مش معناه بكفره لا، بس هو مش داعية اسلامي، هو داعية، سميه داعية، سميه مصلح اجتماعي، سميه مشهور، سميه فنان، سميه زي ما تسميه. وانا قلت له الكلام، قلت له حدد موقفك يا ابني، انت ايه بالظبط؟ مصلح اجتماعي سبقك كثير من المصلحين وهم الان في مزبلة التاريخ، انت فنان، انت مشهور، انت ايه بالظبط؟ قول لي. داعية اسلامي، لو انت داعية اسلامي يبقى شكلك حتى يكون اسلامي، فين لحيتك مثلا؟ يعني كلامك يكون بالاسلام، قال الله قال الرسول، مش عمال تجيب قصص وحواديت تقول ايها الاخوة اخواني اخواتي، ما تقولش يا جماعة، اتكلمت الكلام ده وقلته له، لكن مفيش فايدة. تبان حقيقته الحمد لله. او دلوقتي لما راح يحضر المؤتمر بتاع الحزن الوطني مسمى الحزب الوطني برئاسة المجرم الخائن لشعبه ولدينه اللي بيتقال عليه من قبل اليهود انه رصيد اسرائيل الاستراتيجي، اللي بيتقال عليه من قبل اليهود لقد وهبنا الله حسني مبارك ولولا حسني مبارك لا ندري ماذا كنا سنفعل، اللي اكبر حاخام في اليهود بيقول اللي يقتل عربي ولا مسلم يخش الجنة، يدعو ويصلي من اجل حسني مبارك. هذا هو حزب حسني مبارك اللي رايح له، اللي بيسمى الداعية الاسلامي. ارجو من كل اخ وكل اخت بعد كده ما تقولش كلمة اسلامي، قول داعية، قول فلان الفلاني، لكن ما تجيبش كلمة اسلامي، لان اعماله كلها مش اسلامية. اولا ما عندوش علم شرعي، ما فيش علم شرعي، ما فيش ايات احاديث مؤصلة تأصيل علم شرعي، ما عندوش دي. اتنين انه اعماله كلها منافية ضد الايات وضد الاحاديث. يعني لما تدعوه الدنمارك وهم سابين نبينا صلى الله عليه وسلم يروح بعنه وش؟ يروح ازاي هو والسودان والجفري؟ ومن ساعتها والله ربنا ما وفقهم ابدا. يروح ازاي باسم الاسلام؟ يروح يقول انا جبت خمسة عمال اعلمهم السيرة، وخمسة بتعلمهم ايه؟ وبتعلمهم في اسبوع؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امريكا تكرم حسني، تكرم عمرو خالد ليه يعني؟ تكرمه من ضمن 100 شخصية، وكانت رايحة معاه ليفني بس ما راحتش، وقالوا له لو ليفني قابلتك وسلمت عليك تمد ايدك وتسلم؟ قال لها اسلم عليه. بيفخر ان كان قاعد جنبه هنري كيسنجر، واحنا عارفين هنري كيسنجر وعداؤه للاسلام وعداؤه للمسلمين. يقول غيرت، طلع قال كلمة لمدة 3 دقايق، يقول غيرت نظرة المجتمع الامريكي عن الاسلام في 3 دقايق. ده انا وجدي قعدت 4 سنين في امريكا، لو قلتها الناس تحتقرني، لو قلت بعد 4 سنين ما اقدرش اقولها حتى، وانت في 3 دقايق تقول غيرت نظرة المجتمع الامريكي. رايح لابو عمرو اديب يطلع في جنازته اللي كان بيكتب سيناريست للافلام ويشيل النعش على كتفه، يروح الكنيسة يحضر القداس وشنودة ما دعهوش. دي حقيقة عمرو خالد يلي لسه مخدوعين فيه. شنودة لم يدعوه، ما دعهوش للاحتفال، روح يحضر يوم 31/12 ويتقال قدامه الاب والاب والروح القدس والرب نزل والمسيح اتعمل واتصلب، واحنا عقيدتنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يروح يهني السفارة الامريكية بالعيد الاندبندنت بتاعهم، تروح تهني السفارة الامريكية هما بيقتلوا اخوانك واخواتك حسبي الله ونعم الوكيل فيك في العراق وفي افغانستان، ويساعدوا اليهود ضدنا ونروح نهنيهم، ونروح السفارة الامريكية ونسلم على السفيرة ونهنيها؟ ده يعني اسلامي؟ ده برضو لسه الكلام ده كله باسم الاسلام يا ناس؟ حرام والله العظيم، الاسلام بريء من هذا. ها يحضر بتاع ده لجنة تحكيم اللي قاعدة على يمينه الملك رانيا، واللي قاعدة على شماله ناتالي، علشان يدوا المين اللي بيصور تصوير ايماني، التصوير ايماني. ومين اللي عمل المسابقة دي؟ توني بلير. وشوف موقفه من العراق ومن حرب العراق، 7 سنين يقتلوا في اخواننا في العراق من 2003، ومن 2001 يقتلوا اخواننا في افغانستان، حسبنا الله ونعم الوكيل. يروح لشعبولة يعمل معاه اغنية برضو ده باسم الاسلام يا ناس؟ ها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. واخيرا يروح للمحجوب اللي نازل ضد اخونا صبحي صالح، الله يبارك له يا رب. ها؟ نسي ده خاين لجماعته. عمرو خالد اخوانه متربي مع الاخوان، وكان بيلزق اعلانات الاخوان. نسي ايام ما كان فاتح بيته وبيجيب لي الاخوه في بيته، ونروح نجتمع في بيته وادي محاضرات. نسي لما كان بياخد الاخوه في الساحل الشمالي. نسي افكره اكتر من كده. بيقول لي انت فضحتني عند المباحث وعرفتهم ان انا اخوان. ليه المباحث ما كانتش تعرف انك اخوان؟ ها؟ ولما ربنا اكرمه وطلع باسم الدين وفي تربية الاخوان، تنصل ورمى السلم اللي طلع عليه وهو الاسلام، رماه ويقول عندي لاءات 3، لا للفتوى لا للسياسة لا للجماعات. طب لما لا للفتوى بتفتي ليه وتقول؟ لما سألوه هل يجوز المرأة تبقى حاكم؟ قال اه، ما بالقيس كانت بتحكم. قال لا، ده تاريخي يا ابني يا اللي ما عندكش علم شرعي، ده تاريخ. وكان في التاريخ قوم لوط، في ناس في التاريخ كانوا بيعملوا عمل قوم لوط، هل ده يبقى جائز ان احنا نعمله؟ ها؟ والسياسة لا للسياسة، امال يبقى اتربيت مع الاخوان ازاي؟ دعوتنا دعوة سلفية، والطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وشركة اقتصادية، جماعة رياضية، هيئة علمية، رابطة علمية، هيئة سياسية، جامع الاسلام كله. وبعدين لا للجماعات، وتتنصل للجماعة اللي انت اتربيت فيها وعلمتك وطلعتك للأسف، ورايح مؤتمر ضد جماعتك، مؤتمر ضد اخوك صبحي صالح، ضده، رايح تأيد واحد من الحزن الوطني بتاعهم اللي برئاسته حسني مبارك، حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم انا مشفق عليك من غضب الله، ان كل واحد هيلتزم بكلامك وهينتخب واحد من بتوع الحزن الحزب الوطني دول، يوم ما واحد من بتوع الحزن الوطني دول يرفع ايده في المجلس علشان يمدد قانون طوارئ، ولا علشان يعمل حاجة ضد البلد، انت واخد السيئات والمعاصي بتاعته. ليه؟ لان انت اللي خليت الناس ينتخبوهم، انت اللي زكيتهم فخليت ضللت الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. ويمكن عشان ما حدش يقول لي طب ما كنتش تقول، والله العظيم لما جه البحرين طلبت وقلت له تعالى يا ابني اقعد عندي، انا الفيلا بتاعتي موجوده، ما كانش لسه مراتي والعيال جم من امريكا، عندي 6 اوض باربع حمامات، رايح تقعد في فندق ليه؟ هرب مني وقال انا جاي لك وما جاش. رحت له انجلترا، اقسم بالله طلعت بالطياره، مالية اي مصلحه فيك يا انجلترا الا ان انا اقابله، وقابلته في وسط مشايخ بتحفظ على اسمائهم، اللي يحب يعرف اسمائهم بعد كده اقول له، لان المشايخ دول اللي كانوا قاعدين، وكان قاعدين ناس من عنده، اقسم برب العزه انه كاذب وكذب. اقول له انت ما قلتش، وانا معايا الدوسيه، انت ما قلتش ان الممثل جبريل نزل على الممثل محمد يعملوا تمثيليه هما الاثنين؟ قالها والله العظيم موجوده. يقول لي لا والله لا ما قلتش. قلت له لا ما قلتش؟ انت بتقول ايه؟ ايه يا عمرو انت بتقول؟ قال لي لا ما قلتش. قلت له خلاص يبقى ما قلتش. طب ما قلتش كذا كذا كذا؟ قال لي لا ما قلتش. قلت يبقى ما قلتش. وبعدين الاخر بيقول لي انا ما اعرفش الكلام ده جبته منين. قلت له لا اجيب لك واعرفك، ممكن بعد اذنكم 48 ساعه بالصوت والصوره. قال لي لا والله ابدا. قلت له اعتذر وقول انا اسف. قال لي انا اسف، لكن كذاب ورب الكعبه كذاب. لكن رجوعه بالطريقه دي ويروح يخطب في اسكندريه وفي وسط اللي جابوهم له دول، ها؟ لا دي صفقه. وانا بقول هذا الكلام ليه؟ لان كل اللي فات ده يمكن مقدور عليه. المصيبه اللي جايه، المصيبه في اللي جاي، المصيبه في اللي جاي يا ترى هيحصل ايه بعد كده باسم الاسلام؟ لا، اوعى واحد يقول لي بعد كده داعيه اسلامي، لا اسلامي، يبقى انت قلت اسلامي، يبقى شكلك اسلامي، كلامك اسلامي، مواقفك اسلاميه. انما رايح تدعي لاي حاجه تانيه انت حر، ده موضوعك، لكن ما تتمسحش بالدين وما تتمسحش بالاسلام. كلمه اخيره اقولها للي لسه مفتونين، والله ربنا هيحاسبكم. يا ناس يا ناس، لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. اللي شايف في اي واحد غلط يوجهه ويقول له، لان المصيبه ان في سدنه دلوقتي، في سدنه قاعدين يدافعوا، لسه بيدافعوا، يقول لك لا معلش اصل وفصل ما يقصدش، واصل هو واصل هي الى اخره. والمصيبه الكبيره في اللي حواليه، اللي حواليه دول ربنا هيحاسبهم في الاخره. الله يقول يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اوعى تتبع الهوى، تتبع مزاجك او والعياذ بالله، تقعد تدافع لسه وهم حواليه، والله ربنا هيحاسبه وهيحاسب اللي حواليه، هيحاسب اللي حواليه برضه. ده القرآن بيقول لؤنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني كان فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي بيقول كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله ما غيرش، فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وجليسه وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم وقال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى سبحان الله بعد كل ده ولسه ناس كمان بتدافع، ولسه ناس معاه، يعني فاضل ايه تاني يا ناس؟ فاضل ايه؟ ده اخر حاجه لبنان اهي رايح والعياذ بالله، المطارنة يقعدوا يقولوا الترانيم بتاعتهم وبتوع المراونة والمسيحيين، وبعدين يطلع هو يتكلم، ايه اللي حشره يعني يروح ما يروح في اي حتة، لكن مش باسم الدين، مش باسم الاسلام. اشهد الله ان الاسلام بريء من هذه الافعال، واشهد الله انني قد بلغت، اللهم فاشهد، عشان ما حدش يقول لي ان انا سكت عن حق او ان انا ما قلتش حق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يستغل الاسلام، وكل من يستغل دعوه الاسلام عشان يحصل على مناصب او يحصل على شهره او يحصل على فلوس، الله يفضحه في الدنيا قبل الاخره، لان هذه الدنيا الدعوه تنفي خبثها. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم وجدي بنيم.